السلام عليكم. مصطلح عقل القرد مونكي مايند مجرد تشبيه لحالة إدمان التشتت اللي أصبح معظمنا مصاب بيها في الزمن ده للأسف. التنقل بين تبوبات المتصفح الكتير المفتوحة، بين تطبيقات السوشيال ميديا على الموبايل، بين فيديوهات يوتيوب، وكأن العقل أصبح قرد بيقفز من شجرة لشجرة ومش قادر يثبت على شجرة واحدة وقت كافي. للأسف التركيز في الزمن ده صعب جدا لو ما كنتش واعي بنفسك وبوقتك. كل الشركات والمواقع والإعلانات عايزة تخطف تركيزك ليها، عندهم فرق متخصصة لدراسة نفسية المستهلك ومحاولة الاستحواذ على وقته وتركيزه لصالحهم. احنا فعليا بيتم تدريبنا وتربيتنا على التشتت. في ناس ممكن تكون وقفت الفيديو ده وراحت تعمل اي حاجة تانية على الفيسبوك او واتساب مثلا. محتاجين قبل ما نعرف حل المشكلة نعرف حجمها الحقيقي. عمرك بيضيع، دي الحقيقة اللي البعض مش مستوعبها. ناس كتير مش بتربط بين الساعات والدقائق بتاعت اليوم وبين العمر ككل. دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. قلبك هيدق عدد مرات محدود خلال حياتك، العدد ده بيقل كل ثانية، مش كل سنة ولا كل شهر. لو لقيت نفسك بتسأل اليوم راح فين، الشهر راح فين، السنة راحت فين، فده لأنك غالبا ضيعت الوقت في التنطيط بين حاجات كتير مش مهمة، بدل من التركيز على شيء واحد يكون له عائد واضح بالنسبة لك. لو قريت كتابين خلال الشهر أو أنجزت فيه مشروع مهم، مش هتسأل الشهر راح فين بأسى، هتبقى عارف الشهر راح فين. مش هتقدر تنجز حاجة مهمة في الحياة بدون القدرة على التركيز لفترة طويلة على شيء واحد فقط. الإنجازات المهمة هتخلي حياتك قيمة وهتخليك مبسوط أكتر على المدى البعيد. المشتتات زي المسكرات، بتديك متعة مؤقتة لكنها بتورث الاكتئاب والحزن بعدين. كل حاجة بتقضي فيها وقت كأنك بتبيع جزء من عمرك مقابل العائد اللي بتحصل عليه من الحاجة دي. ما تبيعش عمرك مقابل حاجات رخيصة. بطبيعة الحال محدش هيقدر يركز على حاجة مهمة طول الوقت. الراحة والتسلية مهمة ومطلوبة بشكل دوري طبعا، لكن الواحد بيرتاح بعد ما ينجز مش بدل ما ينجز. طيب والحل ازاي تدرب نفسك على التركيز؟ اولا انك تعرف حجم المشكلة، وده اللي انا حاولت اوضحه لك في الجزء اللي فات من الفيديو. لازم يكون عندك دافع قوي للسعي وراء التركيز، دافع يقدر يجذبك كل ما المشتتات تخطفك وتتوهك شوية. الدافع ان عمرك اغلى من تضييعه في مشتتات غير مهمة، عشان ما تختمش حياتك بندم وحزن واكتئاب على ضياعه، خصوصا انك هتتسئل عنه يوم القيامة. ثانيا لازم يكون عندك هدف واضح لكل يوم وكل شهر وكل سنة. لو ما عندكش رؤية واضحة انت عاوز تحقق ايه بالظبط، طبيعي جدا تتشتت بين 100 حاجة. اسأل نفسك ايه اهم حاجة المفروض تنجزها النهاردة، ايه اهم حاجة المفروض تنجزها خلال الشهر الحالي، ايه اهم حاجة المفروض تنجزها خلال السنة الحالية. لازم يكون عندك اجابات واضحة ومحددة للأسئلة دي. ثالثا حاجة انا بسميها تدريب التركيز، انصحك تحاول يوميا تعمل التدريب ده مرة واحدة على الاقل. خطوات التدريب كالآتي: 1- اختار مهمة معينة او شيء واحد عاوز تنجزه خلال اليوم. 2- اضبط تايمر على الموبايل لمدة ربع ساعة. 3- خلال الربع ساعة دي قدامك خيارين، اما انك تشتغل على المهمة او الشيء المعين ده لحين انتهاء ربع ساعة، او انك لو مش قادر تشتغل على المهمة ما تعملش اي حاجة تاني غير انك تراقب افكارك واحاسيسك لحين انتهاء الربع ساعة دي. حاول تسأل نفسك اسئلة زي: ليه انا مش قادر اشتغل؟ هل المهمة صعبة لدرجة اني حتى مش قادر احاول فيها؟ هل في اسباب تانية غير المهمة نفسها؟ اسأل نفسك انت حاسس بايه دلوقت؟ قلق او خوف او ملل؟ وليه؟ التدريب ده اما انه هيخليك تركز في الشغل المطلوب، او هيزيد وعيك بنفسك واسباب تشتتك ومطلتك في تنفيذ الشغل، وده هيساعدك على المدى البعيد. لما تعرف مخاوفك حاول تتحداها. مع الوقت طبعا تقدر تزود الوقت اللي هو ربع ساعة او عدد المرات، يعني تعمل التدريب اكتر من مرة في اليوم. وما تستعجلش النتائج، التشتت عند معظمنا اصبح عادة مترسخة وهتاخد وقت على ما تقدر تتخلص منها او حتى توصل لنسبة صحية بين التركيز والتشتيت في حياتك. الموضوع هياخد وقت فعلا بس يستاهل، لان حياتك تستاهل. اتمنى يكون الفيديو مفيد، اشوفكم مع فيديو جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.